إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله عز وجل: إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تفضلون. فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين، يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم. وذكرنا أن من أوائل الصفات التي عرفها الله عز وجل لموسى رضي الله عنه، لموسى عليه السلام، عنه تبارك وتعالى العزيز الحكيم والمحب، لا يتعلق بحبيبه إلا إذا علم صفاته علم اليقين. والله تبارك وتعالى له الصفات الحسنى والأسماء الحسنى والصفات العلى، له الأسماء الحسنى والصفات العلى، ليس لكماله منتهى. فراه لو عرفت صفاته وصفاته ما غفلت عنه غمضة عين، ولا رضيت أن تكون في الشق الآخر كالذين كفروا. قال تعالى: ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، أي كان الله ورسوله في الشق وكانوا في الشق الآخر. إننا أيها الإخوة الكرام سنقف اليوم مع صفة العزيز، إنه أنا الله العزيز الحكيم، هكذا قال الله لموسى. صفة العزيز نحن في أمس الحاجة أن نعلم قدر عزة الله تبارك وتعالى، لا سيما ونحن في زمان الضعف والهوان. نحن في أمس الحاجة أن نعلم أن الله عز وجل لا يغلب ولا يقهر عسى جاره، وأن شيء اعتصمت به لا يسلمك، إن شرار الناس لا يسلمون من يلجأ إليهم، فكيف برب العالمين؟ لقد زللنا ذلا مهينا وهنا هوانا عظيما لما رسم اليهود رسول الله صلى الله عليه وسلم على هيئة خنزير، ولم يكن هناك أي رد فعل رسمي لأي بلد من بلدان المسلمين، ولا حتى ما يكون فرقا لغمات في العيون. ولقد كتب وقت تافه الحقيقة رواية شبب فيها بنساء النبي صلى الله عليه وسلم، ولو اعتدى اليهود على شبر من أرضنا لجردت الجيوش ولقامت الحروب. وإن عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم أغلى من الدنيا وليس أغلى من شبر من الأرض، بأي وجه يجلس المفاوض مع اليهود فوق على قشع الأرض؟ لا قيمة لها، وقد فعلوا بالنبي صلى الله عليه وسلم ما فعلوا. والله عز وجل يقول: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. إن العزة إنما هي هي لله، لله عدة جميعا. من أراد العدة إنما يأخذها من رب العالمين، ومن يهن الله فما له من مكرم. الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، أيتخذون عندهم العدة؟ فإن العدة لله جميعا، أي لا يعطيها إلا لمن أراد، وإن الله لا يعد مخالفا له أبدا، كما قال الحسن البصري وهو يتكلم عن أهل العصيان، فقال: هانوا عليه فعصوه ولو عدوا عليه لعصمهم. فلما لم يكن لهم قيمة خلى بينهم ونزع منهم التوفيق. أصل العدة الغلبة والمنع والقوة، كما قال الله تبارك وتعالى: وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ فزعوا إلى الأرض. وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا واهدنا سواء الصراط. إن هذا له 99 نعجة ولي نعجة واحدة. فقال أشليها وعزني في الخطاب، عزني في الخطاب غلبني في الكلام، كان منطقه أقوى من منطقي وحجته أظهر من حجتي، ولم أستطع أن أجيب عليه، فأنا جئتك لتفصل بيني وبينك. عزني في الخطاب يعني غلبني، وأصله الشدة. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون، إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث، كما قال تعالى لموسى عليه السلام: فنشد عضدك بأخيك. عززنا بثالث يعني شددناهم، شددنا قوتهم بثالث. فأصل العدة المنع والغلبة. وصفة العدة وردت في القرآن 92 مرة، اقترنت بصفة الحكمة أكثر من 40 مرة. عزيز حكيم أكثر من 40 مرة. وأكثر ما تقترن به بعد ذلك القوة والانتقام، كما قال الله تبارك وتعالى: ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. ذلك أن اليهود الذين أجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم من بني النضير ذهبوا إلى العرب المشركين وألقوهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذهبوا إلى غطفان وألقوهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانطلقت العرب إلى الأحابيش وإلى الأقوام الذين يحيطون بمكة والمدينة وألقوهم أيضا على النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يبق إلا بنو قريظة. وكان بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم باجتماع الأحزاب وكانوا قريبا من 10,000 أمر بحفر الخندق بإشارة سلمان رضي الله عنه حتى يجهزوا هجمات الكافرين على المدينة إذا ما دخل نزلوا في الخندق. ثم إن هؤلاء ذهبوا إلى بني قريظة وكانوا قليلا من 800 مقاتل، ليسوا من عوام الناس إنما كانوا من المقاتلين من الصفوة، فما زالوا بهم حتى ألقوهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان الأمر كما قال الله عز وجل: هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا ازدادا شديدا. لم يبق لهم أحد، لم يبق لهم أحد، إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، جاءوا من جهة الشرق ومن عوالي المدينة. فهذا أمر عظيم، حتى قال المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. فلم يبق إلا عدة العزيز، كان المسلمون إما 3,000 وإما 700، وسواء كانوا 3,000 أو 700 ماذا يفعلون ب10,000؟ اجتمعوا وطوقوا المدينة وحاصروها شهرا كاملا. فلم يبق إلا عد العديد. فهنا فزع رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه قال اللهم منزل الكتاب سريع الحساب اهزم الأحداث، وكان الدعاء. يقول فكيف رضي الله عنه لما ذهب يتجسد في معسكر المشركين، لقد رأيت الحجارة تطير، حجارة الجبل تطير، ما قام للمشركين ستر ولا خيمة ولا بناء، وهذا الهواء الذي يطير قطع الجبال كان هواء يسيرا، كان هواء يسيرا، لأن الله عز وجل وعد هؤلاء، قال وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، لو أراد أن يعذبهم لفعل بهم مثلما فعل بعاد، وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما جفروا من شيء أتت عليه إلا جعلته كالظميم. وقد روى ابن حاتم في تفسيره عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن الله عز وجل قال لملك الريح إني أريد أن أهلك قوم عاد فأرسل عليهم ريحا، فقال يا ربي أرسل عليهم بقدر منخل الثور، منخل الثور يعني فم البهيج، يعني أسلط عليهم ريحا بقدر منخل الثور. فقال الله عز وجل له إذا لا يبقى على الأرض شيء، لكن أرسل عليهم بقدر الخاتم، فأرسل عليهم ريحا عظيما بقدر الخاتم، فلو فتح الله الريح ماذا يكون الأمر إذا كان قدر منخر الثور يهلك الأرض ومن عليها، إنما أرسل عليهم بقدر الخاتم، فما أتت على شيء إلا جعلته كالرميم أي كالثوب البارد الهالي الذي لا ينتفع به، لكن الله أرسل عليهم هواء رقيقا بالنسبة لما أرسله للذي أرسله إلى قوم عاد، لأنه وعد النبي صلى الله عليه وسلم قال وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، فلطف بهم فأرسل الله عليهم ريحا وجنودا لم يروها، لم يراها المسلمون، حتى قالوا يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا، وكان الرجل العظيم يرسل إلى أتباعه فيقول لهم لا مقام لكم فارجعوا، ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا، أي لا يغلب، إنه عزيز الجلال، من لجأ إليه لا يسلمه، تأكد من هذه الحقيقة، إن الله عز وجل من لجأ إليه مستسلما وقد حقق العبودية لا يسلمه أبدا، لا يسلمه أبدا. وقال الله تبارك وتعالى يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. ثم قال الله عز وجل ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز. فتأمل إلى هذا المثل ما أروعه، كيف تبين حقارة المشركين وآلهة المشركين، وقال يا أيها الناس، وحق النداء استجلاب السمع، ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. ثم ترقى في ضرب المثل لن يخلقوا أصلا، وذبابا شيئا تافها لا قيمة له، لا نطالبهم بهذا فإنهم أعجب من أن يفعلوا ذلك، ولكن سنضرب لهم مثلا آخر، وإن يسلبهم الذباب شيئا، إذا وقف الذباب على حافة إناء الواحد منا وأخذ عشفة من الإناء وأراد الرجل أن يستخلصها من الذباب عجب، وإن يستنقذهم وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذهم ضعف الطالب والمطلوب. إذا الآلهة التي يعبدونها عاجزة كل العجز وهيجة كل الهوان، لدرجة أنها لا تستطيع أن تأتي لشيء سلبه الذباب، فهل تستطيع أن تدافع عن هؤلاء الذين يعبدونها؟ ثم قال الله عز وجل ما قدر الله حق قدره إن الله قوي، اللتين ذكرهما الله عز وجل لآيات المشركين. إن الله قوي أي خالق يخلق ما يشاء ولا يعجزه شيء. لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. لا تدري ما الذي في السماء، نحن ما رأينا شيئا، نحن ما رأينا مما خلق الله شيئا. السماوات والأرض ما بين كل سماء وأختها مسيرة 700 عام، والله عز وجل قادر على أن يخلق ما يشاء أن يشاء، وهؤلاء لا يستطيعون أن يخلقوا ذبابا. قوي عزيز أي لا ينال أحد منه شيئا، إنما الذباب يمات ولا تستطيع الآلهة أن تأخذ منه شيئا مما ناله، لكن رب العالمين لا يستطيع أحد أن ينال منه شيئا أبدا. فلذلك نصب الله عز وجل هذين الصفتين في مقام هذا ليتضح المثل وطرح قبح الشرك. صفة العدة نحن في أمس الحاجة إليها في هذا الوقت، فإن الله تبارك وتعالى لا يغلب، ولذلك جعل صفة الانتقام أيضا مقرونة بصفة العدة. إن الذين كفروا لهم عذاب شديد، والله عزيز ذو انتقام. وكذلك قال الله تبارك وتعالى فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله، إن الله عزيز ذو انتقام. وكذلك صفة العزة جاءت ما بين صفة المهيمن والجبار، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. واقترنت أيضا بصفة الحمد كما قال تعالى وما نفروا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض. وقد أنزل الله تبارك وتعالى هذه الآية في قصة أصحاب الأخدود، وفي هذه القصة تظهر عزة الله عز وجل جليا. قال مسلم في صحيحه من حديث صهيب الرومي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال كان ملك في من كان قبلكم وكان له ساحر، فلما كبر الساحر قال للملك ائتني بغلام أعلمه السحر، فجيء بغلام نجيب فكان الساحر يعلمه، وكان في الطريق إذا سلك الغلام إلى الساحر فأومعه راهق، فعرج عليه يوما فسمع كلامه فأعجبه فصار يغيب عنده، فإذا رجع إلى الساحر رجع متأخرا فضربه، فإذا رجع إلى أهله رجع متأخرا فضربوه، فشكى ذلك إلى الصاحب فقال إذا ضربك الساحر فقل حبسني أهلي، وإذا ضربك أهلك فقل حبسني الساحر. حتى جاء يوم فخرجت دابة عظيمة على الناس فأرسل الساحر الغلام ليقتلها، فأمسك الغلام بحجره وقال اليوم أعلم أأمر الراهب أحب إلى الله أم أمر الساحر، أحب إلى الله أم أمر الساحر، ثم رماها بحجره فقتلها. فحينئذ استيقن الخبر وأن أمر الراهب أحب إلى الله من أمر الساحر، فدخل على الساحر وقد بلغ الساحر الخبر، فقال له أي بني إنك اليوم صرت أفضل مني وإنك ستبتلى، فإن ابتليت فلا تدل علي. وكان الغلام يبرئ الأزمة والأبرص ويداوي الناس من سائر الأدواء، فسمع به جليس للملك كان عميا فجاءه بهدايا كثيرة وقال ما ها هنا لك أجمع إن أنت شفيتني، فقال إني لا أشفي أحدا ولكن يشفي الله تعالى، فإذا آمنت به شعرته فشفاك. فآمن به جليس الملك فرد الله عليه بصره، فدخل الجليس على الملك بغير قائد ولا عكاز، فلما رآه الملك يمشي وحده قال قد بلغ من سحر الغلام أن رد عليك بصرك أن شفاك. فقال له جليسه إنما شفاني الله تعالى. فقال له الملك أولك رب غيري؟ قال الله ربي وربك ورب العالمين. فلا زال يعذبه حتى جل على الغلام. فجيء بالغلام فقال له الملك قد بلغ من سحرك ما أرى، تبرئ الأسمه والأبرص وتداوي الناس من سائر الأدواء. قال إني لا أشفي أحدا ولكن يشفي الله تعالى. قال أولك رب غيري؟ قال الله ربي وربك ورب العالمين. فما زال يعذبه حتى دل على الراهب. فجيء بالراهب فقيل له ارجع عن ديني. قال لا. فشقوه نصفين حتى سقطت الطاقة. وجيء بجليس الملك فقتلوه. ثم جاء بالغلام قيل له ارجع عن دينه. قال لا. فدعا فوجا من قرطته وقال خذوه على قمة أعلى الجبل فإن رجع وإلا ألقوه من على الجبل. فلما وصلوا به إلى قمة الجبل قال الغلام رب اكفنيهم بما شئت. فرجف فيهم الجبل فسقطوا ورجع هو إلى الملك. فلما رأى قال ويحك أي أصحابه؟ قال كفانيهم الله بما شاء. فدعا فوجا آخر وقال خذوه في قرطور، قرطور له قارب صغير، وانقروا به عباب الماء فإن رجع وإلا لجدوا به أي أغرقوه. فلما توثقوا به البحر قال غلام رب اكفنيهم بما شئت. فانكفأ بهم القارب فغرقوا جميعا ورجع هو. فلما رآه الملك قال وريحة أين أصحابك؟ قال كفانيهم الله بما شاء. ثم قال له قبل أن يستدعي فوجا ثالثا ويحاول محاولة وتقول بأعلى صوتك بسم الله رب الغلام، وحينئذ إذا ضربتني وقع السهم ها هنا، وأشار إلى صدغه، فحينئذ تقتلني. ففعل الملك ودعا الناس وأخذ سهما من كنانة الغلام وصرخ بأعلى صوته بسم الله رب الغلام وضربه فوقع السهم حيث أشار الغلام، ومات الغلام إذ وقع رأسه على صدره. حينئذ قال الناس جميعا آمنا بالله رب الغلام. فقالت بطانة السوء للملك قد وقع والله ما كنت تحذر، كنت تخشى أن يؤمن الناس فقد آمنوا. فقال ماذا أفعل؟ قالوا له احفر الاقاديد على افواه السكك ثم اعرض الناس عليها. فحفر الاقاديد ووضع فيها النحاس المغلي وجيء بالناس فيسالهم تؤمن بالله رب الغلام؟ فان امن القوه في الاخدود والا رجع. فذلك قول الله عز وجل قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. فانظر إلى غلام واحد فك عرى مملكة لما كاد الله له. انت عارف العدة ليس فقط أن تقهر خصمك، هناك لون آخر من العدة أرقى من هذا، وهو أن تستخدم خصمك في إهلاك نفسه وهو راضٍ يظن أنه خير لنفسه. هذا أعلى مراتب العزة، أعلى مراتب العزة، ولا يستطيعها إلا الله. إن خصمه يخذله وينزع منه التوفيق ويكله إلى نفسه كما فعل في فرعون. فرعون ذاك الجبار العنيف لما قال له المنجمون إنه يولد ولد يفك هذه المملكة يفك عراها، فأمر بقتل المواليد جميعا، لكنه يقاوم العزيز. فكان أن أنجى الله موسى لعزته، وأن أمر أم موسى بعلمه وحكمته أن تضعه في الصندوق، وأن يلقي في روع امرأة فرعون أن تقول قرة عين لي ولد فيأخذه وهو الذي يربيه ويظن أنه يكون له ولدا وأنه نافع له. تصور وصلت العدة إلى هذا الحد، ليس فقط أن يهلكه، فإن هذا يسير على الله تبارك وتعالى، والآخر يسير عليه أيضا، لكن يربي كعور الذي سيقتله وهو يظن أنه يفعل خيرا. فهذه العدة. فتصور الله تبارك وتعالى هنا كاد للغلام وثبته حتى وقف في مقابل الملك وقال اعلم أنك لن تقتلني، ثم كاد له بأن قال اجمع الناس في صعيد واحد وخذ سهما من كنانتي على نحو ما سمعتم، فتكون النتيجة أن يقول الناس آمنا بالله رب الغلام. ولو أن هذا الملك ترك الغلام وترك جليسه وترك عشرة أمثالهم يدعون إلى الله في المملكة ما آمن من الناس مثل هذا العدد أبدا أبدا، لكن الله كاد له. إن الله لا يسلم من تمسك بجنابه تبارك وتعالى. فهذا غلام، وإنما نضرب المثل بالغلام لبعض الناس لما بنضرب المثل بالأنبياء ولهم ولنا فيهم أسوة، قد يستعظم ذلك ويقول هذا نبي موصول بالله وموصول بالوحي. فإننا نضرب المثل بهذا الغلام الذي فك الله تبارك وتعالى به المملكة كلها لما أعده ونصره وكان بجانبه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. العدة كما قلنا هي المنع، كذلك فعل الله عز وجل ليوسف عليه السلام. كان صبيا لا يدبر أمر نفسه ولا يوصل الخير لنفسه، فكاد له إخوته الكبار ووضعوه في قاع الجبر فرعاه الله تبارك وتعالى. وإن الذر أحيانا إذا أردت أن تصونه فغلفه بغلاف يخالف وصف الذر حتى لا يكشف ويمتهن. الدر إذا أردت أن تحفظه ضعه في غلاف لا يناسب نفاسة الدر. كذلك وضع الله عز وجل يوسف عليه السلام، جعله في بيت العتيق غلاما فرعاه وكاد له في كل مراحل حياته وأخرجه من قاع الجب إلى قمة الملك. فسبحان العزيز لم يستطع إخوته أن يفعلوا له شيئا، إذ كانت عين الله عز وجل ترعاه. إن العدة لا تمكن أهل الخسة أن يقتربوا من حياضهم، وهكذا ينبغي. أيها الإخوة الكرام، من أظهر الذل أذله الناس، ومن أظهر العدة خافه الناس، وهذا شيء درج عليه الناس وهو غير منكور بينهم. عروف الأسرة القوية أو الحاسمة لا يستطيع أحد أن يقترب من جنابها. يا أيها الإخوة، إنهم يسبون الله ولا يجرؤون على سب الملك أو سب الرئيس، لا يجرؤون مع أنهم يسبون الله. غرهم شلمه وأنه أرخى لهم الحد، وأنه لا يعجل بالعقوبة كما يعجل الناس، إنما خاصوا الناس لسرعة انتقامهم مع أن الله سريع الحساب، ولكنه لا يعجل إذ هو حكيم تبارك وتعالى. ولذلك كانت صفة الحكمة مقترنة بصفة العزة، فإن الرجل إذا كان عزيزا وكان خشوما كثر الضر منه، كثرت المضرة، ولذلك بتكثر المضرة من أهل الشوكة في الدنيا. ليش؟ عندهم جو وعندهم استعداد للعدوان سريع رد الفعل قوي. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم أول ما بعث عصمه الله تبارك وتعالى بعمه، لأنه كان عزيز، كان عمه عزيزا. وأبو بكر الصديق عصمه الله عز وجل برفضه، ليه؟ كانوا أقوياء. أما البقية الباقية كما في حديث ابن مسعود الذي رواه ابن ماجه وغيره، لما قال أول من أسلم تبعا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمار وسمية وبلال والمقداد وصهيب. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فعصمه الله بعمه، وأما أبو بكر فعصمه الله برأسه، وأما الباقون فألبسوهم أدراع الحديد وألقوهم في الشمس الحامية، فما منهم واحد إلا واتاهم على ما يريدون إلا بلال، إلا بلالا هانت عليه نفسه في الله. فهؤلاء أعزهم الله بأقوامهم. ولذلك لما دعا شعيب قومه وعاندوه قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول، وإنا لنراك فينا ضعيفا، ولولا رهطك لرجمناك، وما أنت علينا بعزيز. يعني لا قيمة لك عندنا، الذي يمنعنا منك رهطك. قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا، إن ربي بما تعملون محيط. كيف يكون رهطي أعز من الله وهو الذي إذا منع من استجار به لا يصل إليه أحد يدير ولا يجار عليه؟ ولا زال الأمر كذلك. فلو أننا أظهرنا لهؤلاء اليهود أننا أعزة، قلها يا أخي ذرا لغمادة العيون، أننا أعزة وإننا مستعدين أن احنا نضرب فورا، حتى لو لم يكن الأمر كذلك. إن اليهود جبناء يخافون، وقد وصفهم الله عز وجل بذلك، لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله. وقال تعالى لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر، بأسهم بينهم شديد، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. فلو أننا أظهرنا هذه العزة لجدنا عن حوضنا، لكن إظهار الذل أمام هؤلاء الجبناء أطمعهم فينا، حتى أنهم فعلوا فعلتهم النكراء. وليس هذا فقط، بل ألقوا قرآنا، ألقوا قرآنا وحرفوه وأرسلوه على شبكات الإنترنت، ونحن على يقين أن الله سيحول بينهم وبين ما يريدون، لأن الله وصف القرآن فقال وإنه لكتاب عزيز، أيضا وصفه بالعزة هنا. لا يستطيع أحد أن يرتقي سنامه أبدا ولا أن يدخل فيه حرفا ليس منه. إنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وهذا من تمام عزة رب العالمين الذي حفظه. ومع ذلك فإننا بالذي نعاينه ونراه نخشى أن يطول على الناس زمان، فتخرج من المسلمين جماعة يقولون هذا قرآن، وما يدرينا لقد كنا نستبعد الشيء البعيد جدا فإذا هو قريب، فإذا هو قريب، وإذا أناس كنا نحسبهم على خير أو يفهمون إذا هم يجادلون عن هذا الباطل، فما يؤمننا أن يخرج جيل أيضا إذا رأى بعض هذه الآيات جثت في القرآن إن هو يحسبها قرآنا؟ لكن الله عز وجل وصفه بالعزة، يعني لا يستطيع أحد أن يحرفه ولا أن يدخل فيه حرفا. إن صفة العزيز من أهم الصفات التي ينبغي أن ندرسها للجماهير في زمان الغربة، وإنني أوصي الذين يتكلمون أن لا يضخموا قوة أعدائنا حتى لو كانت كذلك. ما ظنك برجل لا يملك حولا ولا قولا تعش على ابنه؟ إن أعدائنا عندهم كذا وكذا قنبلة ذرية وكذا رأس نووية، وعندهم من أقمار التجسس كذا وكذا، وعندهم من المجلات والشبكات والإذاعات كذا وكذا، وأنت ليس عندك شيء. ما ظنك برجل ضعيف يسمع كل هذا الهول وليس عنده إيمان الأولين حتى يقول إنني سأنتصر ولو كنت فردا؟ الأول نقوي الإيمان، وهذا الذي ينبغي على الدعاة أن يسلكوه كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. قوى أصحاب إيمانه وأمرهم أن يكفوا أيديهم، ولما كانوا يلقون أشد الأذى أنزل الله عز وجل فاعفوا واصفحوا حتى يحصي الله بأمره. ثم لما قويت شوكتهم وعمر الإيمان قلوبهم وصارت لهم دولة، قال الله عز وجل: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. فأذن لهم في القتال بعدما عمر الإيمان قلوبهم. أول خطوة ينبغي علينا أن نفعلها أن نربط هؤلاء الجماهير برب العالمين بأن يدرس أسماءه وصفاته تبارك وتعالى، وأن من استجار به لا يسلمه لا يسلمه. يا أيها الإخوة، من استجار بأحد فأسلمه فهو غادر. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعدد بعض أصناف الغادرين: أغدر الناس من ألقي عليه السلام فقتل صاحبه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: تقول لرجل السلام عليكم ثم تقتله، هذا أغدر الناس. لأن معنى السلام عليكم يعني لن ينالك مني أذى، سلام ثم بعد ذلك يغدر به. تنزه رب العالمين وعلا أن يستجير به أحد فيسلمه إلى عدوه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا.